المكتب. هيا بس فضلت بيك اليوم. الكلام هو لفظ مركب مفيد بالوضع، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحق جاء لمعنى. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام. وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. والفعل والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. باب الإعراب. الإعراب هو تغيير في أواخر الكلم لاختلاف العوامل. هو تغيير في أواخر الكلم. لا، في هذه من عندك. هو تغيير أواخر الكلم. هو أحوال. أي نعم. هو تغيير أحوال أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليه لفظا أو تقديرا. وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها. وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. باب معرفة علامات الإعراب. يلا قلب ترى. باب، لا كمل. باب معرفة علامات الإعراب. أما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة. هاي ترى أنت. وفي أوروبا والباء والكاف ولا. وفي أوروبا والباء والكاف ولا. وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء ساكنة. وحروف والحرف ما لا يسمى مع بين الاسم ولا بين الفعل. باب الإعراب. فللأسماء من ذلك الرفع والخفض والنصب. الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها. باه يلا. وللأفعال الأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض بها. باب معرفة علامات الإعراب. للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. فأما الضمة فتكون علامة الرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التيسير وجمع المؤنث السالم وفعل المضارع الذي يمثل ثاني شيء. طيب هاي اللي بعد. كلا هو اللفظ المركب المفيد للنون. وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لموضع. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام. فحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي وربا والباء والكاف واللام. وحروف القسم وهي وفي وربا والباء والباء والكاف واللام. وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. والأفعال والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكن. الحق ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم اختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. الأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها. يا لا صلاح. وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. باب معرفة علامات الإعراب. للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء. طيب هيا حمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: الكلام هو لفظ مركب مفيد بالوضع وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام. وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي وربا والباء والكاف واللام. وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء، والفعل يعرف بقدر السين وصوت وتاء التانيث الساكنة، والحرف ما لا يسقط معه دليل اسم ولا دليل فعل. باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أحوال أواخر الكلمة لاختلاف الأوامر الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. خلي منك جاهه. انت ولا بك حفظت النظم انت ولا مش انت صاحب النظم؟ لا اي با ها باب معرفة علامات الاعراب. يعرف اربع علامات: الضمة والواو والالف والنون. فاما الضمة فتكون علامة لرفع في اضع في موضع في الاسم المفرد وجمع تكسير وجمع المؤنث السالم والفاء المضارع الذي لم يتصل باخر شيء. طيب هاي انت كاك حافظ النظم احد ماشي يكفيك له هاي يع... آه بدي النظم. لا النظم تحفظه هو تحفظ ايه تبي تحفظه هو ولا تحفظ النت؟ باه يلا هو واحد منهم يغني على الثاني احدهما يغني على الثاني يلا خلاص باي اللي منك جاي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: الكلام والتغيير الكلام ولفظ مركب يفيد الوضع، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ويكون الألف واللام وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم وحروف القسم وهي الواو والباء الباء والواو والتاء. والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التنوين الساكنة، والحرف ما لا يسكن معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. باب الإعراب. الإعراب تغيير أواخر الكلم، تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخل عليها لفظا أو تقديرا. وأقسامه أربعة. يلا يا هاني. نصب رفع ونصب وخفض وجزم. أقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فالأسماء من ذلك الرفع ونصب وخفض ولا جزم فيها، فالأفعال من ذلك الرفع ونصب وجزم ولا خفض فيها. باب معرفة علامات الإعراب. لرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. فأما الضمة فتكون علامة لرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. هيا يا شيخ محمد خيك هربت اليوم غالي يا شيخ محمد كنت ارفع لك الاسئله هنا مفروض تمشي قدام شوي مش تعرف هاي تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: الكلام هو ضبط مرتب مفيد الوضع. اقسامه ثلاثه: اسم وفعل وحرف جاء المعنى. وحروف الخفض هي من وإلى وعن على وحروف الخفض وهي وحروف الخفض هي من وإلى وعن على وفي ورب والباء والكاف واللام. وحروف القسم هي الواو والباء والتاء. لا القسم. وحروف القسم هي الواو والباء والتاء. القسم من القسمة. عندك القسم والقسم والقسم، كل واحدة لها معنى. القسم من الأقسام، والقسم من الحلف، والقسم من القسمة. شفت كيف حركة تغير الدنيا كلها. يلا. والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة، والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. يلا يا محمد. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليه عمدا وكثيرا. وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فالأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، والأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. باب معرفة علامات الإعراب. لرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. فأما الضمة فتكون علامة لرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. طيب هيا عفوا. قال المصنف رحمه الله تعالى: الكلام هو اللفظ المركب المفيد الوضع. واقسامه تاء: اسم وفعل وحرف جاء المعنى. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام، وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء، يعرف بقد يعرف بقد وسيم وصرف وتاء التأنيث الساكنة، والاسم ما لا يسمى ماضي والحرف والاسم والحرف ما لا يسمى ماضي والاسم وهذه الكلمة. يلا باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلمة باختلاف العوامل المتأخرة عليه لفظا أو تقديرا، وأقسامه أربعة. اسم وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. الأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، والأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. باب معرفة علامات الإعراب. لرفع أربعة علامات، أربعة لرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. أما الضمة فتكون علامة لرفع في أربعة مواضع: اسم المفرد وجمع التسير وجمع المؤنث الثالث الفعل المضارع الذي لم يلتزم بآخر شيء. أيوة. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقسامه ثلاثة: اسم وكان وحرف جاء بمعنى. الاسم يعرف بقدر التنوين ودخول الألف واللام. لا ما فيش عليه ودخول الألف واللام. دخول الألف واللام. وحروف القبض وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورق والباء والكاف واللام. وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. يلا الفيد. والفعل يعرف بقدر السين وسوف وتأتيه الساكنة، والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. باب الإعراب. الإعراب تغيير هو تغيير أحوال أواخر الكلام باختلاف العوامل الداخل عليه لفظا أو تقديرا. آخر الكلمة. أواخر الكلمة باختلاف العوامل الداخل عليه لفظا أو تقديرا. وأقسامه أربعة: اسمه رفع ونصب وخفض وجزم. في الأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وفي الأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. باب معرفة علامات الإعراب. لرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. فأما الضمة فتكون علامة في أربعة مواضع. علامة. فأما الضمة فتكون علامة منصوب. علامة في أربعة مواضع. علامة للرفع. علامة الرفع في أربعة مواضع. في أربعة مواضع. الاسم المفرد وجمع تكسير وجمع مؤنث السالم وفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل محرف جاء بمعنى. الاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام. وحروف الخفض وهي من إلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام. وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. يلا يلا علي. ويعرف الفعل والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتكون وتاء. والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث. وتاء التأنيث الساكنة. وتاء التأنيث الساكنة. والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلمة باختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. وأقسامه أربعة: الرفع والنصب. لا مفيش ألف ولام. وأقسامه أربعة: رفع ونصب. رفع ونصب وخفض وجزم. فالأسماء من ذلك الرفع والنصب. فالأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها. فالأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. باب معرفة علامات الإعراب. للرفع كم؟ باب معرفة علامات الإعراب. للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء. صح. فيتكروا على بعد إيش وقفنا إحنا أخذنا الضمة. فأما الضمة فتكون علامة الرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء. أما الواو لا مواضع الضمة ما تمهنش هكذا. وأول ما قبل ندخل اليوم في مواضع الضمة بناخذ فائدة، هي قاعدة ولكن مهمة ليكم أنتم تولى حق فيكم تخطوا أربع مواضع أربعة مواضع عاش بطهم ولا خذوا القاعدة حتى تحصار من هي خارج عن الموضوع لكن قبل ده منها. العدد تعرف أنت منها صور الأعداد ولا؟ ترى إيه الصور العدد اللي مر عليها؟ في واحد عدد مفرد ولا؟ من وين نويت هذا؟ من واحد إلى عشرة. حتى العشرة مفرد. الله ركب. مفرد. من واحد إلى عشرة يسمى عدد مفرد. ب عدد مركب. من وين نويت؟ 11 هذا عدد مركب. عندنا ايش؟ معطوف. عدد معطوف ولا؟ ايش معطوف؟ من مثلا من 21 الى 29، من 31 الى 39، الاعداد اللي بين العقود. اللي بين العقود اللي في حرف عطف. 21 هذا شنو يعتبر؟ عدد معطوف. 101 هذا عدد معطوف. واضح كيف؟ بعدين عندنا ايش؟ هذه طبعا صور العدد لابد تكونوا عارفينها، لكن ما لهاش علاقه بموضوعنا. لكن تعرف صور العدد يسر عليك فهم القاعده. عندنا الفاظ العقود. الفاظ العقود ايش هي؟ فاضل عقود 20 30 40 50 60 الى 90. هذه تسمى فاضل العقود. العشره هذه شو تسمى العشره؟ عقد. عقد ولا؟ ولا عقد؟ ها؟ بكسر العين ولا فتح حرف؟ كسر العين. عقد. عندنا بعدين الصورة هذه كم؟ 100 مضاعفات. 100 مضاعفات، هي 100 والألف مضاعفات ولا كم؟ 1 2 3 4 5 هذه 5 أيوة. 100 والألف ومضاعفاتهما. يعني 200 300 400 5000 6000 50000 70000 هذه كلها من مضاعفات 1200. باهي هو يبقى عندنا هذه الصور. لاحظوا يبقى عندنا عدد ممكن يجينا في اكثر من صوره، وفي عدد في صوره واحده. ها ولا شكيل توزيع واحد، يجي واحد يقول واحد مفرد ويقول 11. الواحد انا شنو لما قلنا 11؟ الواحد في 11 ايش؟ مركب. لما قلنا 21 الواحد شنو؟ معطوف. يعني الواحد يأتيك في أكثر من صورة. نعم. شكيل. ها؟ باي لو قلنا 10. 10 مفردة هكذا. لما نقول 1 10، 10 شنو هنا؟ مركب. باي تجي معطوفة 10؟ لا. لا. هاي 10 تجي في صورتين بس. واضح كيف؟ يعني العدد قد يأتيك في صورة واحدة أو في صورتين أو في أكثر من صورة. نعم. 110. لا هذا مش من العطف المقصود عندنا، هو عطف لكن مش المقصود عندنا. المقصود عندنا هذا يعني، لان هذا الثاني ما له علاقه بالقاعده. باين واضح كيف؟ نجول لقاعده التو التذكير والتانيث، هذه اللي انتم اشتغلتم فيها وهذه مهمه الصراحه بالذات الخطباء حتى الماليين يا شيخ والماليين. ها هاتك الواحد والاثنان تراكم. الواحد والاثنان ايش هذوما؟ قال لك هذين طيبات زينات، ما فيش اشكاليه يوافقان المعدود الذاتي. ايش دير؟ يوافق المعدود، قول ما هن؟ كان معدود مؤنث هن ايش؟ مؤنثات، وكان معدود مذكر؟ انه مذكر. كتاب واحد، كراسة واحدة. واضح؟ الواحد والاثنان يوافقان دائما. مفرد مركب معقول، توصل، ما يشكلش. ب يلا بعد عندكم من 3 إلى 9، من 3 إلى 9 هذه العكس الأولاد، عكس الأولاد. يعني إيش يقول؟ يخالفان المعدود دائما. إذا كان المعدود مذكر هن مؤنثات، إذا كان المعدود مؤنث هن مذكرات، سواء كان مفرد ولا مركب ولا معطوف. طيب إيش يقول؟ ثلاثة رجال، أربعة كتب، وأربع كراسات. سمعت ولا؟ أربعة وكراسات. كراسات مؤنث جزء أربعة مذكر. أربعة مواضع أربعة علامات. بالضبط. على حطه هنا للرفع أربع علامات. بعدين في أربعة مواضع. بعكس ولا؟ بعكس. أيوة. هي سخرها عليهم سبعة سبعة ليالي ثمانية أيام يوم مذكر ثمانية مؤنث سبعة مذكر ليالي مؤنث هذه دي ما عكسنا واضح هيك الإمام من ثلاثة تسعة نزول قول السيدة عشرة السيدة العشرة شوف بروحها عندها قاعدة بروحها خاصة بها ها إذا أفردت خالد وإذا ركبت واضح خالد إذا كانت مفردة تعكس وإذا ركبت تواب إيش قول عشر نحط السنة جمع سنة عشر سنوات ها سنوات يقول عشر سنوات باي وكان حتى لها أعوام عشرة أعوام لا عام مذكر عشرة أعوام عشر سنوات لاحظت الفرق ولا لا؟ ها؟ هي مفردة الآن عشرة هنا مفردة تخالف معدود ولا لا؟ إذا أخرجت خالفا وإذا ركبت لما تقول أحد عشر أحد عشر العشرة هنا يجب أن توافق المعدود أحد عشر كوكبا كوكب مذكر ولا لا؟ عشرة مذكر اثنتا عشرة عين عين مؤنث جزء عشرة مؤنث لأنه مركب ها نزلت لا بتكون مركبة توافق المعلوم يعني كان معلوم مؤنث هي مؤنث كان معلوم ذكر هي مذكر هذه الأمثلة في حالة التركيب في حالة الإفراد عكس المعلوم في التركيب توافق وفي الإفراد تخالف ها فهمت القاعدة ولا لا ها خلاص لا بعدين عندنا نحتاج إلى 99 هذا من المركب نعم تجربة لو كنت محتاج تفصيل جيبوا بروحها وما نجيبوش مش محتاج لاش لأن نحتاج إلى المركب من 10 و1 و12 من 2 و1 99 من 99 مع 10 10 كده خلاص هنا عرفت الأحكام عن الثلاثة تتحل عندك والباقي الأخرى كلها هذا نعم نعم ما نعم 20 من ناحيه التركيب الفني نعم الفضل العقود من ناحيه لا علاقه لها لا علاقه لها 20 نعم رجلا لو بتجيب امراه انت شو بتقول في عليها كيف تعمل لا علاقه لها بالتركيب الثاني خلاص هذا التسجيل بالتركيب الثاني اللي يضبط هذا التركيب الثاني ما تسوي شيء هاي واضح هيك صراحه انت تحبوا فيها انت تحبوا فيها الجلسات الجايه هاي نرجع للمثنى قال الضمة أما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع الاسم المفرد أخذنا جمع التكسير أخذناها لا لا لا لا هناك اختبار نبوكم تعترضوا تقولوا لا معك التجولة قلت نحتاجوا لها مش عارف كيف تتجولي ايش نحتاجوا الواحد خلينا والعشرة خلينا ولا لا؟ خلي الواحد خليان تقول الواحد والثاني يوقف عليه دائما إذا الواحد هنا واحد والعشرة أخذناها قلنا كان مركبة كذا وكان مفردة كذا ولا لا؟ معك تشبه شيء ها؟ يب ما هل أنتم طالب لما تكون ماشي مع المدرس تقول تكون حاضر الذهن ما يسرحش يلم بالمعلومة لما تجيه المعلومة خطأ ينتبه لكن لما ما يكونش يكون سارع ها انت خدت الواحد مر عليك والعشرة مرت عليك قلت انا محتاج العشرة 90 دخل الواحد دخل العشرة ولا اذا انت عارف على طول قلت العشرة والواحد دخل قبل خدناه شو بتاخذ شو بناخذ فين جيت توه شو كده ها صح ولا مرات مش يزيد يفهم شيء ها ما ان شاء الله ها يبدا اليوم عندنا ايش جمع المؤنث السالم جمع المؤنث السالم شكيت ايش جمع المؤنث السالم هاي ترى من يعرف لنا ما جمع مزيد ثاني مفرد والله يحول البيت كما تقول مزيدتان انت قلنا ما جمع بألف وتاء. ايش فايده الباء هذه؟ الباء تغني عن ما قلت اللي قال مزيدتين او زائدتين عن المفرد. الباء لان الباء هنا سببيه. ايش سبب الجمع؟ الالف والتاء. اذا انا زيدت ما جمع بألف وتاء يعني قد يكون مذكر ولا لا؟ شفتم عنه؟ لا بقى يقول حمامة. هاي حمامة لو ذكر رمانة ذكر اصطفل لا سورة دقائق يعني هو بمعنى عاملته العرب معاملة رمانة. أيوة هذا المقصود. إحنا ما قلنا شوف ما جمع بألف وتاء كل ما جمع بألف وتاء عملته العرب جمع المؤنث الثالث سواء كان مذكر ولا مؤنث ولا مكسر. ها قد يكون مكسر لكن جمع بألف وتاء. ها لما نقوله نعم قل قل ما قل أبيات لا خليها شوي توجه انت مستعجل لو صبرت نجحت هي بيت بروح عادي. سجدات سجدات شنو مفردها؟ سأجدة سأجدة ولا بشكل ولا شو قلنا انا؟ سجدة صار فيها تكسير ولا صار؟ صار فيها تكسير ولكن نعاملها معاملة المؤنث سأجدة لأنها جمعت بألف وتاء. حمامات نعاملها معاملة المؤنث السالم لأنها جمعت بألف وتاء مع أن هي مذكر. سرادقات كذلك سرادق خيمة طويلة خيمة طويلة سرادق هذا يقال لها سرادق. اسطبلات اسطبلات اسطبل هذا كان حيوانات اسطبل اسطبل اسطبلات هي مذكر ولكن نعاملها معاملة المؤنث السالم. المؤنث السالم هو جمع على بألف وتاء. لا تشتبه عليكم من الكلمة اللي جابها الأخ قال إيش؟ أبيات أبيات ها أموات. هل هذا جمع مؤنث سالم؟ لا هذا جمع تكسير. ليش؟ لأن التاء هذه موجودة في المفرد والتاء هنا أيضا موجودة في المفرد. هذا جمع تكسير ليس جمع مؤنث سالم. يعني هذا السبب في أنه لم يجمع بالألف والتاء ليس سبب جمع الألف والتاء. جمع جمع تكسير زيد فيه وصار جمع تكسير. واضح؟ هذا جمع مؤنث سالم ما جمع بألف وتاء. نعم جمالات ايه لا جماله لا لا لا والله يعني تقول المعنى الدقيق متاعها غاب عني لكن هي يظهر انها قطعه مقصود بها يعني هكذا. يا شيخ ما يجوز من يقول التاء يعني في التعريف يعني ما تكونش تاء مصدريه كلمه ما هو عندنا الباء واحنا قلنا ما جمع بألف وتاء. الباء ايش تعني؟ ان الباء والالف والتاء زياده زيدا عليهم هذا معنى الباء. ما اللغه راهي كل حرف له معنى كل حرف له معنى. هاي تونبوا بعض آيات فيها جمع مؤنث سالم ما لين مرفوع لأنه هو مرفوع ما دبينا لا هذا منصوب نريده مرفوع يكاد السماوات يكاد السماوات يتفطرن يكاد السماوات. شنو إعراب السماوات هنا؟ فاعل مرفوع عرفت ربي ضمة الضاحية الخبيثات للخبيثين مبتدا مرفوع ايضا الطيبات للطيبين الطيبات نفس الشيء الطيبات للطيبين صحيح الطيبات ايضا مرفوع حتى مبتدا جاءت المسلمات والله حجة خلوها حجة بس حجة المسلمات ها جاءت الهندات خرجت من القران جاءت الهندات ذهبت التلميذات إذا جاءك المؤمنات إذا جاءك المؤمنات ها إذا جاءك المؤمنات يبايعن لك واضح كي إذا تلاحظ هنا أن في هذا الموضع أن الضمة تكون إيش على الظاهر ظاهرة بس ما تجيش مقدرة. لا لا ها؟ لا لا من أنت أنت كل ذاتي؟ من اللي خلقك؟ ثلاث مقدرة. ها من اللي خلقك؟ لا خلي من اللي قالت ها؟ لا ذاتي الضم مقدرة. ها؟ لا خلوه بروح أنت ما تشوفش عليه خلوه حتى يصبح معلوم ده. هاي لو قلنا يا سيد فايدة أثمرت شجراتي عملنا شجراتي هنا فاعل ايه خلاص ما العرب فاعل المرفوع بنت فعلي وعلامة رفعه ضمة مقدرة من عمل دوريا شغال محل على حسب المناسب يعني ذات الضمة مقدرة لكن اللي علة واحدة بس وهي انشغال المحل انشغال المحل اي لان اسم مضاف اليه مرتبط في حتى في القران كثير طبعا جاء هؤلاء بنات لا احنا في القران في في القران كثير جاءتك اياتي بلى قد جاءتك اياتي شنو عرب اياتي هنا هاجيب اللي عنده يقول افحص طبعا هؤلاء بناتي ان كنتم فاعلين بناتي طبعا حتى الياء هي حركت للقران بس نفس الشيء بناتي هن اطهر لكم واضحه هذه مرفوعه شو علامه رفعها؟ مقدر نعم اي نعم لان هذه صيغه الجمع اصلها هي مؤنث ابن ما هي هذه مؤنث ابن وارد بالك انت توسع واجب تحصل كل زوج سهل عليك وتمشي يقصد اصلها تاب نص البنت المفرد اي هذا مؤنث ما هو مؤنث ابن التهني علامة التأنيث اصلا مش من بنيه الكلمه اصل الكلمه ابن ولما قلت بنت انثى بنت جمعتها جمع نساء ها ماشي معك ولا لا ها وقت او جمع نساء ما عادش اشكاليه هو مثال على طول يعني ناخذ انت نلموا العلامات وبعدين الاعراب يجيكم اكثر ان شاء الله كلام وقت فتو نلموا العلامات بعض وتكونوا عارفين اكثر واضح ما نستلم تاني منه شنو توا؟ نجول الفعل المضارع قال الذين متصل بآخره شيء الفعل المضارع يكتب يركب يخرج يدخل أبدأ قلنا يرفع المضارع هو أنت يكون مرفوع المضارع طيب إذا جرد من الناصب يوجه يكون إيش؟ مرفوع الضمة حتكون إيش؟ ظاهرة ومقدرة والظاهرة بس والمقدرة بس ها؟ ظاهرة مقدرة عندنا يكتب هتكون الضمة فيها ايش؟ ظاهرة شكرا لا هذا يكتب ظاهرة بقى يسعى ويمشي هنا كله ايش؟ مقدر واضح يعني الضمة ظاهرة ومقدرة ما لا يكون في كلام المصنف هل مفيش اعتراض عليها مفيش حق عند اعتراض على كلام المصنف؟ قال لم يكتب بآخر شيء يمشي تصنف يمشي يمشي يتصل باليد صل بيها اي يمشي يمشي مشى يمشي يعني يصير فعل لا احنا قلنا في كلام المصنف قال والفعل المضارع الذي لم يتصل باخر شيء ها ولكن التركيب ولم يسبق مجاز من الناس لا مش خلاص واضح يعني من الكلام باهي خليكم عايش فكره نعم شاهد من العبارة هذه يضربنا الأستاذ عبارة صحيحة ولا صحيح. ها؟ هذا شيء مضارع ولا مرفوعه على طرف الضمه ولا متصل بآخره نعم ولا مفعول به ايوه يبقى في شرط في كلام المصنف لا في في في مراح نقص شوي ديروا ملاحظه على المثل حتى تجيبونه ما تصلحوش المثل انتم لكن حتى تجيبونه هو اعتراف للمثل طبعا ما تصلحوش لكن لابد ان ننتبه هاي مما يعرب فعل، هذا اللي يقصد هو المصنف، يقصد مما يعرب فعل. أما إذا كان يعرب مفعول به فلا يوافق. إذا اتصل به ضمير، وهذا الضمير يعرب مفعول به، ليس فعل هنا توا، ناء مفعول به. إذا كان يعرب مفعول به لا يؤثر فيه، يرفع بالضمة، كأنه لم تصل داخل شيء. واضحة؟ هاي. وأما الواو هاي طب سيب ودخلنا في الغريق لو. معرفه الموضعين اه عمل واو قد يكون علامه الرفع في موضعين في موضعين الموضع الاول جمع المذكر السالم جمع المذكر السالم جمع احنا اخذنا جمع مؤنث سالم وتو جمع مذكر وهو سالم ايضا بس عندنا الجموع كم ثلاثه عندنا جمع تكسير عندنا جمع مؤنث سالم وعندنا جمع مذكر سالم السالم قلنا هو الذي يسلم فيه المفرد من يمثل لنا ترى مثال ايش جمع مذكر سالم مسلمون تائبون عابدون سائحون راكعون ساجدون حامدون مجتهدون مؤمنون مسلمون ذاهبون حاضرون غائبون هذا كله جمع جمع مذكر سالم ايش تعريفه على اكثر من اثنين وزيادة وعونون هذا هو التعريف صحيح لكن تحت سادس خامس فيه ولا؟ ها؟ في أخير يكون مصالح للتجارة في عالمنا فيه الشيخ هيك يتبع مفسادس خامس لا هو كله تعريف يعني نعطيكم تعريف المتوسط لا هو من المبتدئين بكل ولا هو للمتقدمين للمتوسطين ها؟ هو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره يكون صالحا بالتجرد عنها وعطف مثله عليه ما دل على أكثر من اثنين يعني مذكر فقط بزيادة في آخره يكون صالحا للتجرد عنها وعطف مثله عليه لابد أن يكون له جنس نعم لابد أن يكون له جنس إيه هذا معنى هذا عطف مثلي عليه نعم مسلم مسلم مسلم مسلم نعم وعطف مثله عليه جزم في أخيه نعم أي حرف حرف زي كلمة التأنيث نقول خلاص ها ما دل على أكثر من اثنين بزيادة في أخره ها نزيد عليه حروف زيادة الحروف طبعا هي معروفة يا اما واو ونون ولا يا ونون في حالة الرفع واو ونون في حالة النصب يا ونون والخط هذه الزيادة طبعا في الكتاب فيها شرط قلنا يكون صالحا للتجرد عنها هذه ليكم انتم صالحا للتجرد عنها للمبتدئين اللي هم زيكم انتم يعني مش مبتدئين من السبب مبتدئين من النص ليش؟ حتى لا تشتبه عليكم كلمات انتم بتجدوا كلمة لو قلت انتم لما تقولوا زيادة تلف ونون واو ونون يجي شخص في كلمة عيون تشتبه عليه ولا ها يجي واحد ثاني يقول والله حتى قلوب اي نعم ليش بتقول جمع مذكر سالم؟ تشتبه ولا تشتبه؟ يجي واحد ثاني يقول مساكي والله هذه جمع مذكر سالم هذه قاتل عليها حتى الجدالة ولا لا؟ ها؟ وفساتين بساتين ايش تقول كثيرات؟ سكاكين هذا كله ليس جمع مذكر سالم منين ضربنا يكون صالح التجرد عنها حول الواو والنون كان انت بتقول مذكر سالم شو عندك؟ معك عن الشيء حول الواو والنون ايضا هنا حول الياء والنون هنا معك عندك شيء اسمه ولا هذا ليس مذكر سالم صالحا للتجرد عنه لابد ان جربتوه من هذه الزياده يبقى اسم المفرد مع الاصغر تعال في كلمه مسلمون مسلمون حول الواو شو عندك؟ مسلم مؤمنون حول الواو والنون عندك مؤمن هذا صالح التجرد هذا صالح التجرد عنه إنما هنا لا يصلح التجرد حتى لا تغتر بها واضح هذه معنى صلح التجرد عنها وعطف مثلي عليه يعني يكون هو في جنس من جنس لما تفرد مسلم ومسلم ومسلم ومسلم مسلمون مسلمون شكي مؤمن ومؤمن ومؤمن ومؤمن مؤمنون لكن لو واحد قال منين نجمع كلمة شمس كلمة شمس بنجمعها جمع ذاك رسالة نقول كيف تقول لو تفردهم كم شمسية؟ واحدة بس منين بقول انت شمس وشمس وشمس؟ منين بتجيبها؟ ما عندكش؟ مثلي ما فيهاش فيش مثلين. لا يجمع جمع الاتسالم. نعم. لا يجمع جمع الاتسالم لأنه ليس له نفس النوعية. واضح كيف؟ هذا التعريف. هذا التعريف. باهي لكن التعريف في حقيقة جمع الاتسالم محتاجة شوي. هل كل الأسماء تجمع جمع الاتسالم؟ طبعا لا. ايش معنى ان جمع ذكر سالم؟ ما الذي يجمع من جمع ذكر سالم؟ نعم اول شيء قال لك الاسماء اسماء العقلاء اعلام العقلاء راجل طبعا ديروا بتجمع ذكر سالم اعلام الذكور العقلاء اعلام ذكور العقلاء ليس عقلاء فقط وليس ذكور فقط لأنه ممكن يجي واحد يقول لك سعاد سعاد مذكر في ظهره ولا ليش مجموعة مذكر سالم لأنه يعني مش جمع مش عالم مذكر عالم على مؤنث زينب نفس الشيء لا تجمع جمع مذكر سالم لماذا لأن عالم لمؤنث ليس لمذكر الله مذكر ولكن المعنى مؤنث يبقى ايش قلنا احنا توا على الذكور العقلاء ولا لا؟ اي شرط الخاليه من التاء التركيب الخاليه من التاء ها خاليه من التركيب لو واحد كان حمزه حمزه هذا مذكر وعاقل مذكر وعاقل هل نجمع جمع مذكر سالم نقول حمزونها او اسم ها يجمع جمع جمع سالم لكن ليه نجمع مذكر سالم طلحه تجمع على طلحات طلحات الطلحات واضح خالي من التاء وخالي ايضا من التركيب وخالي من التركيب سيبوي مرتب ولا عبد الرحمن الله بكر ابو بكر هذه لا تجمع حضر موت حضر موت بعد بكر سواء كان تركيب اضافي او تركيب مسجد العالم المركب لا يجمع له مركز ثلاث بطشفر يبقى العالم شرط يكون ايش؟ ها؟ عفوا مذكر عاقل خالق التاء وخالق التركيب واضح اكيد؟ والصفات تعالوا والصفات الصفات ايضا تجمع جمع ذكر سالم لكن حتى هي شرط تكون ايش؟ يلا صفته لمذكر عاقل خالية من التاء صفة لمذكر عاقل صفة لمذكر عاقل خالية من التاء ايش زي الصفة اللي فيها التاء زي ايش؟ علامة صفة ولا لا؟ ها؟ فهامة نسابة هذه صفات ولا لا؟ فيها التاء هل تجمع هذه؟ لماذا؟ لأن فيها التاء خالية من التاء نعم بسيط يعني اي طبعا إيه؟ اي نعم اذا كان الصفه فيها تاء لا تجمع جمع مذكر سالم صفه لمذكر عاقل خاليه من التاء بنزيلكم شوي شحنه اخرى بس جمعه ثانيه ليس من افعل فعلاء ليس من افعل فعلاء ليس من باب افعل فعلاء افعل هذا الباب ما تسلوش فيه وزن ما تسلوش وزن أبعد زي إيش أخضر توخضر هذه المفرد ومذكر ولا لا لكن شو بنتها خضراء هذه لا تجمع كما نكتب سام لأنها من هذا الباب أي صفة من باب أفعل فعلاء توأسفل من باب أفعل لكن مؤنثها ليست على فعلاء فتجمع سفلى ايه اسفلون واضح اعلى اعلو اذا كانت الصفه هي على وزن افعل ومؤنثها فعلاء لا تجمع جمع مذكر سالم احمر حمراء ولا اي احمر حمراء اصفر صفراء اخضر خضراء وهكذا ولا من باب فعلان فعلان سكرى مؤنثه سكرى لا تجمع لا تجمع جمع مذكر سالم خلاص فعلاني فعلا اي نعم فعلاني فعلا مبذول همي سكران وسكرة وعطشان عطشان. هذه صفات اسم. يبقى الصفة يشترط فيها تكون صفة لمذكر عاقل خالية من التاء، ليست من أفعال فعلاء ولا فعلان فعلاء. خالية من التركيب. لا العالم في سبب بركة وصايا. العالم مش سبب. ما العالم بركة سبب بركة. لا تخلط بينهما. لا تخلط بينهما. لا أسوي. بهد أخوكم نبهن لحاجة أخرى. لا بين أوزان خلوها كده. ولا تكون مما يستوي فيه المؤنث والمذكر أو هي خاصة بالمؤنث. ترجع على شو؟ ترى الصفة. الصفة قلنا صفة لمذكر عاقل خالية من التاء، ليس من أفعل فعلة ولا فعلان فعلة ولا خاصة بالمؤنث. ولا خاصة ولا تكون خاصة بالمؤنث. خاصة بالمؤنث. ها؟ إيش خاصة بالمؤنث؟ ها؟ لا كيف؟ حال. حامل إذا كان مع الحمل هل نقول عن الحامل؟ هذه خاصة بالمؤنث لا تجمع مع ذكر سالم. ها؟ هاي لا تجمع مع ذكر سالم لأن هذه صفات خاصة بالمؤنث زي حائض وحامل وأمثالها. أو مما يشترك فيه عفوا يستوي فيه المؤنث والمذكر. تو زي كلمة جريح. جريح إيش نقول؟ رجل جريح وامرأة جريح. رجل صبور وامرأة صبور. صبور صح أنا صبور أن يستوي فيها المذكر والمؤنث فلا تجمع مع المذكر والسالم. ليس مما يخص المؤنث وليس مما يستوي فيه المذكر والمؤنث. صفة طويلة شوي هو لكن ضروريات المرحلة الثانية ضرورية. نعم فعلان فعلاء بعدها وليست مما يخص المؤنث ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث. جريح صبور غيور شفور هل تستوي فيها المذكر والمؤنث؟ تعرفنا يبقى ايش يجمع جمع مذكر سالم؟ ها؟ ما توفرت فيها الشروط يجمع. ما اختل فيه شرط منها ليه؟ بالنسبة للعلم قلنا علم لمفرد مذكر عاقل خالي من التاء وخالي من التركيب. شكي بالنسبة للصفة مذكر عاقل خالية من التاء أيضا ليست من أفعل فعلة ولا فعلان فعلة ولا خاصة بالمؤنث ولا يستوي فيها المذكر والمؤنث. إذا توفرت الشروط تجمع وإلا فلا. واضح هيك؟ نعم تجمع جمع تكسير. تجمع جمع تكسير لا تجمع جمع مذكر سالم. جمع تكسير أو جمع مؤنث سالم غيرات ممكن تجمع على غيرات من مؤنث سالم. والله يقول ما نقول غيره ليس من هذا. الجي المنصوبة تلزم لازم تلزم زي مساكين غيورين مثلا غيورين أو غيور جي تجمع جمع تكسير. هاي واضح عندك شروط عليه ولا ها؟ طيب يلا نقرأ في المذكر السالم فيه بس هو فيها أشياء مرات فيها صرفية لكن تحتاجونها ضروري يجي مثلا تو واحد يلقى الآية اللي فيها المصطفين الأخيار وإنهم عندنا المصطفين يعني نقول لها مرفوعة اسم الجوال نقول عليها مصطفون ولا مصطفون شكل أصلها مفردها مصطفى وين الألف هذه؟ حذف الساكنين. أيوة الألف هذه حذفت التقاء ساكنين لأن الواو هذه شنو؟ ساكنة. لما جد دخلت مع الألف هنا هذه الألف أيضا ساكنة هل يكون تحريف الألف هذه؟ لا فحذفناها واضحة؟ يعني إذا كان آخر الاسم إذا كان آخر اسم ساكن يحذف عند الجمع لالتقاء الساكنين. ما تشكلش عليكم هذه ولا؟ زي لو جبنا مثلا أنا ذكرت لي مثلا مفردة من الآية هي. مفردة وهي إيش هي؟ الأعلى ولا؟ حذف هذه الألف أيضا لالتقاء الساكنين. واضح؟ في رواية في مستفيد. ما دلالة على الحد. دلالة على النبي مكتوب حتى ينبهك إلى الحد. في رواية مستفيد. هي ممكن فيه. حفص لك. خلاص. هي الرواية الفتح دلالة على الحد. حتى تعرف أن في ألف مكتوب. دلالة على الحد. أيه مصطفون. اين ذكر سالم نعم الجمع ذكر سالم لكن شو حصل فيه هذا حصل فيه ترى هنا يجي واحد يقول لك هذا تكسير لا يقول لك هذا لا هذه عله صرفيه هذه عله صرفيه لابد منها لان الساكنه لا يلتقي فهمت ولا مش تكسير مش مش مش الحذف لاجل الجمع الحذف هنا ليس لاجل الجمع انما الحذف لاجل التقاء الساكن هنا ساكن بقى. هذا جمع المذكر السالم واضح؟ آه. نعم؟ جل أراد لا بجاء بزال يا بدولة في عندنا حاجة اسمها ملحقات المذكر السالم ملحق بالمذكر السالم ما هو زمان أنتم لو خليت الشبراوية تقولوا تلغطوا على روحكم زيد زيد ها؟ ها ولا لا؟ ها؟ هذا نزل من ملحق السالم نعم؟ من المذكر السالم له ملحقات كيف ملحقات في الفاظ العرب عاملتها معاملة المذكر السالم ولا تنطبق عليها القاعدة لا تنطبق عليها القاعدة تلقى فيها خلل يما ليست لمذكر هي أصلا يما فيها تكسير يما ليس لها مفرد لكن الفاظ محفوظة معروفة تحفظ حفظ تحفظ حفظ أولها ترمي يقول لنا 20 إلى 90 اللي هي الفاظ العقود سميناها الفاظ العقود الفاظ العقود هل تعرف إيش إعراب المذكر السالم تعرف إعراب المذكر السالم الفاظ العقود من 20 إلى 90 كلها تعرف إعراب المذكر السالم إيش يقول جاء 20 جاء 20 حضر 30 سافر 40 يكون منكم 20 صابرون واضح حكي من 20 إلى 90 99 ترفع الواو ولو جي منصوبة مجرورة تقع 20 لو منصوبة أو مجرورة 20 تجر وتخفض بالياء ترفع بالواء اثنين ها نعم بنون بنون المال والبنون زينة الحياة الدنيا وامددناكم بأموال وبنين ليش جت مرفوعة بالواء ومنصوبة مخفوضة بالياء رغم أنها هي شنو فيها طبعا شنو حصل فيها تكسير ولا هي مفردها ابن فردها ابن حرفت منها الهمزة هذا تكسير لكن العرب عاملتها معاملة المذكر السالم أهلون أهلون أهلون خلوها أهلون أنتم أهلون أهلون أيوة ولا بد يوما أن ترد الودائع نعم أهلون من يجيبها منصوب؟ أهلين أهلين موجودة حتى في القرآن موجودة حتى في القرآن فيه كثيرة منصوبة وفيه مخفوضة هذه مرفوعة في منصوبة نلمو منصوبة في منصوبة وفيه مخفوضة إن شاء الله أيوه قو أنفسكم أهليكم أهليكم لو لا مرفوعة جي أهلوكم هاي واضح لفظة أهلون هذه أهلون. تو هنا لاحظ الأهلون تشمل المذكر وتشمل المؤنث. تو لاحظوا ألفاظ العقود لا مفرد لها ولا لا مفرد لها. بنون حصل فيه تكسير. أهلون تشمل المذكر وتشمل المؤنث. شكي هذه العلة فيها. في لفظة وابلون. وابلون جمع وابل. وابلون. إيه مفردها وابل وهو المطر الغزير. إيه نعم. لا في القرآن لم ترد هذه. موردش مجموعة يعني. فإن لم يصبها وابل فطل جت مفردة هي. لكن تجمع على وابل. العرب يجمعها على وابل. واضحة هذه طبعا واضح فيها أنها لغير العقل. لغير العقل في واحد قال لكن من اللي كم نعم لغير العقل يا أخي والله عقل المطر عندك. إن صنفته في العقلاء انتهت عندك المشكلة. أرضون. أرضون بتحريك الراء. أرضون بتحريك الراء يعني الراء مفتوحة مش ساكنة. هذه مفردها أرض أيضا لغير العقل. أي نعم. طوقه إلى سبع أراضين أيضا. أي. سنون. سنون إيه. بس هي لما جمعت جمعت بالتحريك ما جمعتش بالسكون يعني. أراضون إيه. لا أراضون نعم. سنين إيه هذا الحقيقة هو بابرة. سبعون. لا سبعون في الألفاظ العقود. سنون الحقيقة باب هذا. كيف تو سنة نحن عندكم سنة ولا لا؟ هذا مشهور عندنا. تعرفوا كلمة سنة هذه شنو أصلها؟ هل أصلها هكذا في الوضع العربي سنة؟ لا. أصلها شنو؟ أيوة سنة غنف مثلا. هكذا أصلها. يعني أصلها تاريخها شنو تاريخها؟ واو هذا ثقيل ولا خففته العرب إلى هذه التاء. هذا باب مثله إيش عظيم. عظيم وعذور مثلا إيه أصلها عظاون خلوها عظة عزين أصلها عزة هذا الباب كله أي بقى أي اسم أصله هكذا خلف هو مش مش كل واو بعرف من حتى تانيه لكن الأصل فيه أنه خلف تاريخه واستبدل بتاء مربوط تخفيفا لما يجمع يجمع مذكر سالم من أمثلته عزين وعظين وسنين مرفوعات طبعا سنون عظون عزون نعم حصل فيه استبدال يعني حرف بحرف للثقة. خلف ثالثه وابدل بثاني تخفيف تخفيف لا تستعجل حتى لا تخلط الباب هذا بروحه انتهيت. عالمون ليس من هذا الباب. عالمون ليس من هذا الباب. ها هل كم كتبتوا انتم؟ نعم سنون وباب مش سنون مش لفظة واحدة. سنون ليس لفظة واحدة الباب هذا كله. نعم نعم أيوة هذا كان معك تدرس الصمت تدرس الصمت عند لفظة عالمون هذه لفظة أخرى روح عالمون مفردها عالم بفتح اللام راهو ليس بكسرها يعني وهو ما سوى الله وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم ولا يبدو بالكم هنا في الأصول الثلاثة كما تذكروها وكل ما سوى الله عالم ها يبدو بالكم تذكروها بكسر الله ايش يصير لو الإنسان قرأ بكسر الله وصف الله بالجهل المطلق على فكرة، وصف الله العام. عالمون بفتح الله. نعم. واضح لفظة عالمون هذه طبعا واضح أنها بغير لا في عليون، وما أدراك ما عليين؟ لا في عليين وما أدراك ما عليون؟ عليون مقرارها علي علي، طبعا هذا أيضا بغير العقل. عالمون العقل والغير العقل. نعم نعم. كم هذولا؟ ماني عيش اللي مزال دو مسلمون ما سؤال مثلا فيها عندكم مثلا لو واحد سمى ابنه بجمع ذاك السنة زي عندنا لو سمعنا شغل زيدون، لو سمينا شخص واحد سمى اسمه زيدون هذا أصلا ولا خلدون مثلا ما سمي به ما سمي به دو نعم دو جمع دو دو دو بواوين هي طبعا هنا جت بدون نون لأنها لا تجرد عن الإضافة هذا اللي جت بدون نون راح جمع دو طبعا مفردها دو بضم الدال ولما جمعت صارت الدال مفتوحة دو أيوة أولو أولو أولو مفردها صاحب لا مفرد لها من جنس يعني زي ما قلنا بدل ما فيش ما لها جنس لا يصلح عطف مثلي عليه ولكن تجمع جمع مذكر سالم إيش أولو أولو أولو دو دو ذو أصلها مفردها شنو ذو مفردها ذو بضم الدال لما جمعت فتح الدال صار فيها تكسير ذو أولو إن شاء الله هذه نهاية هذه اللي يلحقون الجمع مذكر السالم في عندنا مرجو شوية لمهنة السالم غفلنا عليه الحقيقة إحنا خلينا قاعدة لما جمع بألف وتاوى لا وألحقوا به الحقيقة ألحقوا به ما سمي به ما سمي به الأسماء تو زي ما عندنا عرفات عرفات الحقيقة شوف كم عرفة هي واحدة بس ولا واحدة ولكن ألحقوها بهذا الجمع رغم أن يدل على واحد في مدينة أيضا اسمها أدريعات أظنها في الشام نفس الشيء هذا ما سمي به لو واحد يعني سمى بنته مسلمات واحد جد بنت وحدة قال والله نسميها مسلمات ايش عملوا انا عملهم عملت هناك مؤنث ولفظه اولات اولات وان كنا اولات حمل لفظه اولات هذه ايضا حتى هي بمعنى صاحبات لا مفرد لها من جنسها ولكن عاملت العرب معامله المؤنث السالم بدون معنى المؤنث السالم والحقا فيه لفظين اولات وما سمي به نعم لا صبات مؤنث السالم حقيقه ليس مؤنث اولات وما سمي به أولاد وما سمي به هذا في المعنى السالم في المذكر السالم العشرة خليتوني عشرة ألفاظ عندي نعم أو أحدث هو يمكن فيه وحدة يجمع فيهم ماذا أيوة ما سمي به يجمع فيها في عليين عليين هل يذكر من ما سمي به يعتبر فيه تسمية عشرة وابدأ جمع مذكر السالم وملحقاته ترفع شنو علامة رفعها الواو خلاص أظن اليوم سألكم ناخذ تو تطبيقات في الكتاب هذا جايب تطبيقات آيات كثيرة فيها هي من اللي نضد دعمت الصبر هاي الصبر فرطة بشيرة بشير من بعض الآيات التمرين اليوم خلوه على المذكر السالم نعم لا ما تقش ما تطبيق نحوي هو اسمه الوافي الوافي في التطبيق النحوي الوحد تطبيق النحو. قالوا إنما نحن مصلحون. قالوا إنما نحن مصلحون. عماد بن خميسي هي كان كان رسالة ماجستير. هذا بيش من طبعة شوال دي. عماد بن خميسي هو رسالة ماجستير. هذا بيش من طبعة ممكن. قالوا إنما نحن لا مصدر التشكيلة. ألا إنهم هم المفسدون. وهم فيها خالدون. هم فيها خالدون. أولئك هم الخاسرون. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب كم ساعتين؟ أظن يلا نكملون هذا اليوم كويس. هاي الآية الأولى ترى قالوا إنما نحن مصلحون. قالوا إنما نحن مصلحون. هاي إبراهيم كم فيها كلمة هذه الآية؟ ست كلمات. عديت انت هيك وخلاص بالكلمات ولا كيف؟ قالوا كم كلمة عددتها؟ كلمتين. إنما كلمتان إن وما. نحن مصلحون اثنين. واضح هيك ولا؟ كم فيها كلمة مبنية مصدرة؟ كم المبنيات فيها؟ نعم كم يا غازي؟ كم فيها كلمة مبنية؟ فيها كلمة واحدة معربة. كلمة واحدة معربة ولا لا؟ قالوا هذا فعل ماضي مبني. إن مبنية. ما مبنية؟ نحن مبنية. مصلح معرب. كلمة واحدة معربة والباقي كله مبني. كم فيها فعل يا قليل؟ فعل واحد وهو قال. شنو نوعه؟ من قال انه ماضي؟ بلكي يكون مضارع. ها كيف عرفت انت ماضي؟ كيف زليت على انه ماضي؟ ها قل له قد ممكن يكون مضارع. تاء تانيث ساكن. تاء تانيث ساكن هذه ما فيها اشكال. خلاص كان قبل تاء تانيث ساكنه لا اشكال ما عادش نشكوا فيه. لكن اذا كان هو قابل قد قد يكون مضارع تدخل على الماضي والمضارع. بايتو فيها جمع مذكر سالم. هذه طبعا وين جمع مذكر السالم اللي فيها يا شيخ محمد؟ مصلحون. مفرده مصلح ألا مرفوع هنا ولا؟ وعلامة رفعه الواو. علامة رفعه الواو. يبقى تو عندنا هنا مشكلة. احنا قلنا مرفوع طبعا يا هنا مبتدا هذا خبر. هذا خبر مرفوع علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة للجمع مذكر سالم. مصلحون خبر مرفوع على رفعه الواو نيابة عن الضمة للجمع مذكر سالم. واحد يقول لك ما النون هذه شنو هذه منها؟ هذه عوض عن التنوين في الاسم المفرد. عوض عن التنوين في الاسم المفرد. ايش الدليل؟ مصلح. ها لو قلنا مصلحو حطينا هنا كلمة مصلحو البلاد مثلا نقدر نقول مصلحو لا البلاد لا لا النون حلفت ما لا حلفت الإضافة لأن هي عبارة التنوين والتنوين يحدث عند الإضافة فهي حلفت بالجهد كان يتنوين وأنت إضافة أينما تراني لا تكون مكان التنوين والإضافة لا يجتمع وكذلك النون هذه والإضافة لا تجتمع فهي عوض عنه جولة المعلومة تقول اختبروكم في الذكاء وفي اختبار ذكاء جاي اعتبروا واحد يتمشينا منها باهي خلاص مصلحون الجملة هذه ألا إنهم هم المفسدون هم المفسدون هاي فهموز الأخبر هم المفسدون هاي عدوا لنا كلماتها الآية هذه هذه طبعا كلمة هذه ثلاث هذه اثنان كم يضع كلمات ستة ها سبعة كم نعم لا هذا حرف واحد هو حرف افتتاح هذا مش افتتاح هذه حرف افتتاح افتتاح هم كلمتين شوف هم ها هي الضمير يقول هو يقول هم يقول هن ولا يقول هي ها هي الضمير اللي تابع والحرف هذا هذا هنا تدل على جمع ذكور لو حطينا الياء تدل على مفرد مؤنث وهكذا هو تدل على مفرد مذكر هكذا طيب واضح كده المفسدون شو اعرابها هنا خبر ايضا ها كمل خبر مرفوع رمز رفعه واو نيابه عن الضمه لانه جمع ذكر سالم والنون عين واو عن تنوين في الاسم المفرد وهم فيها خالدون معلش هنا طبعا الكلمات كلها مبنيات علينا ولا بالنسبه للبناء والاعراب هذه الوحيده المعربه الباقي كله مبني وهم فيها خالدون ها الواو حرف على الرحمه كلمه رحمه لا والهاء والميم فيها في والهاء طيب خالدون هنا تو الواو هنا ليش ما بقولوش كلمه مستقله لان هذه نيابه عن الضمه يا اصلا مش حرف معنى هذا ليس حرف معنى هل ليه معنى الواو هنا لا ليه معنى لا ما شنو هذه بدل الضمه حرف ليس من حروف المعاني ليس له حروف ليس له معنى ليس من حروف المعاني واضح واثنين خلينا الكلمات اللي هي كلمه وحرف جاء بمعنى هذا يعتبر كلمة أما الحرف إذا كان ليس بمعنى فهو ليس كلمة طيب عدنا كلماتها كم فيها كلمة مبنية قل فيها واحدة معرفة واحدة معرفة والباقي كله مبني هذا حتى هي خبر هذه حتى هي خبر خبر مرفوع على طرفه الوقت نيابة لأنه جمع مذكر ثالث والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد واضح كده بقى اولئك هم الخاسرون ها نعم هذه كم كلمه عديتوها حقيقه هي اثنين اخذ اسم الاشاره أولئي شكرا لا هذا اسم الإشارة مش يقول أنت هؤلاء شنزل حاولت كم حبتها هم أولئي على أثر طيب يبقى هذه اثنين أولئي اسم إشارة والكاف هذه كم خطاب طبعا هذه كم خطاب به هم هاول مين أربعة هل خمسة وخاسرون سبعة اللي مذكر سالم فيها اللي هو هذا ايضا طبعا حتى هي خبر مبتدا وخبر خبر مرفوع على طرفه الواو نيابه لانه والنون ايوه التنوين في الاسم مفرد يلا الذين يظنون انهم ملاقو ربهم يلا عد الذين الذين واحد واحد لأن الألف واللام فيها أصلية يظنون ناني فعل فاعل. تو الواو هنا ليش شفت الواو؟ شو الفرق بين الواو هذه والواو الاولى؟ لها معنى. هذه لها معنى، هذه فاعل. فاعل ولا لا؟ لها معنى، اسم يعني. قامت محل محل اسم، محل فاعل، لها معنى. باي انهم ذات. ها؟ واحد. كلمة واحدة، ملاقو واحد. باي ربي والهاء والميم. كم يطلع المجموع كذا؟ عشرة. طيب كم في وحده منهم مبنيه؟ هذه بعره ولا مبنيه؟ هذه بعره. ان الهاء الميم بعره. ربي والهاء والميم ربي. نعم نعم. ايش الواو في يظنون؟ ايضا مبنيه. ياخذ تهد، هذه مبنيه، هذا مبني ايضا. يظن معرب. نعم يظن معرب. والواو ضمير مبني. نعم نعم. وين جمع لك السالب يا ترى؟ لا لا لا. وين نون؟ هذه فتح الإفراد. ايش بكم بدل؟ ها يعني اصل هذه شنو؟ ملاقونا هكي. لكن بدأ إلى بدلنا مصلحه بدلناش ألف، وهم بدلين هنا ها؟ هذا خاص برسم القرآن. الواو هنا راهو خاص بالرسم القرآني، وهذا هذه يغركم كثير طبعا، وحتى طلبة القرآن يفوت عليهم. انتبهوا انتبهوا. ها في القرآن عندنا احنا كل واو بعدها ألف. نعم جماعه. هذه هو جماعه. لا هو كيف جماعه؟ لا تشغل نفسك، خليك مع كلامي اللي تستفيد خير. انت تزرع وتشغل نفسك باشياء اخرى بتخسر. في القران كل واو بعدها الف، سواء كانت واو جماعه ولا مش واو جماعه. الا في تسعه تقريبا يبيعوا عليهم زمان. جاءوا كاو بال ودو لدو فدو وتبووا سعوا سعوا في وعتوا عتوا سعوا في الفطار وسعوا في سبا وتبووا في الحشر. فكر نتذكر في حتى لؤلؤ ينبو انت عطلت هذه لكن منصوب على الهواء بعد هذا. طيب المهم في القران ما تفرقوش، قد تجدوا واو بعد ألف وليس واو جمع. في الإملة لا، في الإملة الألف الواو بعد ألف معناها واو جمع فاعل كان يجب بعد ألف. لو هنا في هنا لو ذهبنا في الإملة هذه لما تحول هذه يقول ملاق ربي، لو تكتبها هيك أنت ملاق ربي في الإملة ما فيش ألف. صحيح هذا صحيح الإملة. في الإملة لو تكتب الخطأ زمان بدك تبيها قديمة شوي، جابوا سؤال في ثالث إعدادي جايبين جملة وقالوا في هذه الجملة خطأ أخرجوا. هي في واو زي ما قال هي سهلة، شوف ما تسوي شيء، ممكن عليها كمان دلالة أكثر وفيش طالب جواب ولا طالب جواب بعد عنهم هو هذا تسوي شيء يسوي ألف الفارقة يا شيخ ولا نعم كذي ألف الفارقة ولا لا ألف الفارقة هي نعم نعم هي صحيح هي تفرق بين ألف يدعو تو يدعو هنا واو واو شنو؟ ليس واو جماعة. ولو قلت يدعون اي نعم هي صح. لو كلام عبد الحميد صحيح، الالف هذه تفرق بين هل الواو تعني يعنى بها الجماعه ولا الواو يعنى بها من اصل الفعل، ليست واو جماعه من اصل الفعل. صحيح نعم اي زي قالوا واضح حكي بتو عندنا ملاقو شو يقول عليها ترى؟ ايش بيكون؟ خبر أن مرفوع وعلامه رفعه الواو يابع عن الضمه لان جمع ذكر سالم وحلفه النون للاضافه وربي مضاف اليه مجرور مضاف والهاء مضاف اليه مبني طبعا بالنسبه لها في محجم واضح حكي؟ ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب ومنهم اميون أميون هل عندوا الكلام بتاع الآية هذه؟ الواو كلمة هنا ولا؟ من؟ الهاء؟ لا الميم؟ أميون خمسة خمسة لا لا هذه اثنين يبقى كم؟ ثمانية عشر عشر ولا عشر عشر عشر عشر ثمانية سحبكم عشر بقى. طيب وين المبني منه هو المعرب؟ الواو من الهاء الميم لا الواو الباقي ما واضح يعني؟ طيب وين جمع المذكر السالم فيها؟ أميون مفرده أمي مفرده أمي أميون طبعا هنا أيضا أميون شو يعني أبونا؟ مبتدأ لا عفوا مبتدأ أميون منه كيف تأخذ الكلام؟ جار مجرور هنا في محل رفع خبر مقدم وهذا مبتدأ موقف مبتدأ مرفوع على رفعه الواو يا رب عطما جمع ذكر سال والنون غير مكتوب يعلمون فعل مضارع لا فعل مضارع مرفوع إذا زود على النصب والجزم عم ترى في إيه مثل لأنه من أفعال كم الساعة كم بعد ذا شوي في حاجة راح تفهم كثير في السجون إن شاء الله الذين تقول الذين إيه في من ينفع ويعتبر جمع ذكر سالم لكن هذه اللغة المشهورة فيها الذي طيب ماذا يا شيخ تعادت النون تعتبر عيوة لأنه تحدث في الإضافة هاي تجي تنمين مع الإضافة تجي تنمين مع الإضافة وين ترى؟ مثلا مصطيح من البلاد إنما أنا مصطيح من البلاد وين؟ أنت وين جيتها؟ من البلاد كان قلت أنت حد ايه هو حتى العلماء ينبهوا يقول الطالب اول ما يبدي في دراسه النحو يغتر شوي اللي يتكلم قدامه غلطه واللي يغتر شوي فانتبهوا له النقطه هذه ترى ترى تنبهوا من يفرق لنا بين هذه الكلمات كل كلمتين متقابل يعلمون وعالمون ما رايك فينا يا مصطفى سواء ولا يختلفون تقول يا مصطفى واحده فعل واحده اسم هذا فرق يبقى فرق شاسع ولا ها فرق كبير جدا واحده اسم واحده فعل هذا فرق في فرق ثاني الواو في الاولى فاعل الواو في الاولى فاعل والواو في الثانيه نيابه عن الضمه النون علامة النون في الأولى نيابة عن الضمة والنون في الثانية عوض عن التنوين نفسها في نفس الفروق في الأخيرات ولا شفتوا هذا الكثير أنت بتلخبط فيه طلب يلخبط هذا كثير لكن الفروق واضحة أنت حتى اختبر لما تقول يعلمون سيعلمون أنت خليت السين وسوف ديما خليه معاك سلاحك راهو ما يكونش سلاح في الجيب وما تطلعاش أنت درست السين وسوف ولا حط السين سيعلمون سوف يعلمون حطها غادي سوف يعلمون ما تجيش لا تأتي إلا كان زي إبراهيم ها ما تجيش السين ولا لا تقبل تلك السين خلاص ها واضح كيف ما عادش تلخبطوا فيه هذه تلخبط فيكم كثير أنتم بين الأسماء والأفعال خلاص يبقى تو اليوم إحنا على هيك يعتبر انتهينا من مذكر السالم وملحقاته إلى الإعراب ننتموا الإعراب كله إن شاء الله تموا الإعراب كله ونبدوا نعرب عليه إن شاء الله مذكر السالم وملحقاته درس طويل شوي هو تاج إلى مراجعة ها الله يجيب مراجعة نحو يجيب مراجعة نعم يعني المشكلة عندي هي أولئك هم على أنهم لا يحصل كلمة يحصل كلمتين. ايه اولئك هم الا انهم هم لا ثلاثة مش لا انهم بعدهم المسلمون لا اثنين اخطانك اخطانك الواحد اخطانك لان الميم هي علامة الجمع هي الدالة على الجمع الميم العشرة إذا أفردت خلفت وركبت وقت تلك عشرة كاملة ما هو محذوف المعدود محذوف المعدود محذوف تيري أيام في سياق الأيام ولا أيام سلام اي خليه هنا تولي يعني يدور